بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي الرسالة الفضائية، في لقاء إفتائي مباشر من يستفتونك. هذا البرنامج الذي نعرض فيه أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية على نخبة من المشايخ والعلماء، وذلك الإجابة عليها. في بداية هذا اللقاء نرحب بصاحب المعالي الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا، أحييك تحية مباركة وأرحبك الترحيب المضاعف لترحيب، جزاك الله خيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. كما أحيي إخواني القائمين ببث هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم ويضاعف حسناتهم، كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله المستعان. اللهم آمين. أنتم مشاهدينا الكرام نرحب بكم بأسئلتكم واستفتاءاتكم، ذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. ونبدأ بريان من السعودية، تفضل ريان. أي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين. الأول يا ريان، الأول إذا مثلا الزكاة، أنا دحين في الصندوق حق يعني لي دحين سنة تقريبا وعلي الزكاة يعني، لكن ما نعرف كم المقدار بالضبط، لأنه صندوق وعقاري اللي كذا مو موضح في الشركة يعني كم مقدار الزكاة. هل الصندوق يزكى عنه؟ لا يعني أنا ما أعرف القدر اللي أزكي، يعني أزكي 2.5 خلاص ولا أنا مو واضح واضح ولا أزود يعني. الآن لديك مالا في صندوق استثماري عقاري، صندوق عقاري، هذا الصندوق العقاري لا تعلم كم فيه من المال، هكذا السؤال؟ لا أعلم كم أخرج يعني، أنا أعرف المال، تعرف المقدار اللي فيه صح؟ لكن ما أعرف المقدار أخرج يعني. يعني تسأل فقط عن مقدار الزكاة أو يعني الأخرجة. نعم، مقدار النصاب ومقدار الزكاة. طيب مو النصاب، النصاب أنا خلاص ما شاء الله 5000 تقريبا. أنا عارف أنك عديت النصاب، لكن تسأل عن المقدار الآن اللي فيه. طيب أيوه. والسؤال مساهم في الصندوق ولا صندوق؟ صندوق عقاري، يسأل يقول أن فيه مالا وحال عليه الحول، لكن هو الصندوق له خاص به، وإلا هذا الصندوق صندوق يعني للمساهمة وهو مساهم فيه. هل أنت تملك هذا الصندوق ولا أنت مساهم؟ مساهم يا شيخنا. نعم مساهم. طيب والسؤال الثاني. نعم الشركة يعني وظيفة كيف؟ يعني أنا الشركة وفاق يعني المشرف، وإذا بس مثلا في الشهر 5 أيام وأنا أدفها لفجر يومين مثلا، لا بإخراج أيام. ولما سألته إنه هل مسموح إنه يعني نظام زكاة الشركة، يقول لا مو مسموح إنه ينقص بكيف الأيام، يعني مثلا يجيني فلوس تبغيها بحقك. والمدير هو من يسمح لك بهذا؟ لكن الشركة نفسها ما تسمح له، لكن هو يقول إنه عشان يعني رواتبكم قليلة وزي كذا فمن عندي يعني. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله يا ريان، شكرا لك. بارك الله فيك. إبراهيم من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا أخي الكريم، وتحية موصولة للشيخ عبد الله، الله يسلمك. حياكم الله. الله يحييك. تفضل. السؤال يا أخي الكريم، أحيانا تأتي متأخرا المسجد وتكون الصفوف ممتلية، وتضطر أنك تصلي خلف وحدك يعني. على حسب إن يعني إنك بالنية إن في أحد يجي مثلا يكون معك الصف ويكون اثنين خلفهم، بس بعض الأحيان ما يجي أحد أنا وتم الصلاة، يعني ها صلاتي بالحالة هذه مقبولة أو لا بد إني أعيدها يعني. سؤال آخر. سؤال واضح يا أخي الكريم. نعم، تصلي لوحدك في الصف على أمل أن يأتي شخص يصطف بجانبك، لكن يعني تمضي الصلاة كاملة ولا يأتي أحد وتصلي لوحدك؟ وبعد ما يتم السلام ما يكون في أحد وأقوم أنا ويتم اللي فاتني من الصلاة يعني. طيب. هل صلاتي في الحالة هذه يعني صحيحة ولا لازم أعيدها؟ نعم. يعني صار مثل الحالة هذه. نعم نعم. سؤال آخر يا إبراهيم. بس شكرا، الله يحفظك. ما بارك الله فيك، تسمع الإجابة إن شاء الله. أحمد من مصر. السلام عليكم أخي ياسر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم وبارك في فضيلة الشيخ عبد الله. آمين يا رب، جزاكم الله خير. الله يسلمني على الشيخ كثيرا وأسأله الدعاء لنا. نسأل الله ذاك. نسعد كثيرا بطلته المباركة على هذه الشاشة، نسأل الله لا يحرمنا منها يا رب. آمين. سؤالك أخي. سؤالين بعد إذن حضرتك. الأول. السؤال الأول، لو حلفت على ابني ألا يذهب لمكان ما ثم ذهب دون علمي، هل علي كفارة يمين؟ طيب. السؤال الثاني، لو يوضح لنا الشيخ موضوع البلغم أثناء الصيام، أحيانا يعني الإنسان يكون في صلاة مثلا ويصعب عليه أنه يعني يتخلص من هذا الشيء، ف يعني قد يضطر مثلا إيه بقى. طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله يا أحمد، بارك الله فيك. من معنا؟ أم أحمد من السعودية. منى من السعودية. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حكم عشاء الوالدين في رمضان. حكم عشاء الوالدين في رمضان. عشاء الوالدين، عصيان الوالدين. عشاء الوالدين. ايه، جزاكم خير. شكرا لك، شكرا للمتصلين. حتى ترد الصلاة أخرى نجد الترحيب بمعالي الشيخ، ونبدأ بارك الله فيكم بأسئلة ريان. يقول أنه مساهم في صندوق عقاري، هذا الصندوق فيه قيمة معينة من المال، ويسأل عن طريقة إخراج زكاة هذا المال المتوفر في هذا الصندوق العقاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح لقاءنا هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظنا من الخطأ والخلل والزلل، أو أن نقول على الله بغير علم ولا حق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبناه. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الإجابة على سؤال الأخ، وهو أنه مساهم في صندوق استثماري نشاطه في العقار، هذا في الواقع على كل حال لا شك أن مساهمته مساهمة تجارية، على اعتبار أن تشغيله هذه المساهمة على سبيل التجارة. وبناء على هذا، فأولا هذا الصندوق إذا كان في المملكة، فالمملكة في الواقع هي تأخذ من الصناديق الاستثمارية ومن الشركات تأخذ الزكاة، فمعنى هذا أن ما توزعه الشركات أو الصناديق مأخوذة الزكاة، على اعتبار أنه مال استثماري. فإن كان مالا مبنيا على أصول أو أساس هو أصول عقارات للإيجار، فهذا حكم زكاته حكم المستغلات، يعني حكم الأصول المستغلة، من حيث أن الأصول لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في عائدها. وإن كان والمساهم حينما يساهم فهو في الواقع يساهم في هذا الصندوق، ولكنه كذلك لا يخلو أمره، إما أن يكون غرضه من ذلك هو على كل حال الاستثمار أو الاستثمار والاكتفاء بالفوائد، وأن لا يحرك هذه الأصول، تبقى أصول وتأتي عوائدها، فتكون الزكاة على هذا الاعتبار. وإن كان غرضه في ذلك التجارة، فالتجارة لابد أن يكون ما يملكه الإنسان ويتداول فيه بيعا وشراء، من حيث أن يكون هذا الصندوق مهيأ للتداول، فهو يبيع في وحداته ويشتري ونحو ذلك، فهذا غرضه غرض تجاري، بمعنى أن تملكه على سبيل الاتجاه نحو زكاة الأموال التجارية، من حيث أنها كل عام تقوم وتخرج زكاتها. وفي نفس الأمر الدولة حينما تأخذ الزكاة فيكون هناك فارق بين ما تجب الزكاة في كمال متداول وبين ما تجب فيه الزكاة كمال مستغل، ويكون الفارق بينهما ممكن على كل حال هذا الذي يملك في هذا الصندوق هذه الوحدات التي يسأل عن زكاتها، إن كان يريد فيها التداول فعلى كل حال يخرج ما تخرجه الشركة والباقي يزكيه وهكذا. إذن يا شيخنا يعني نخلص أنه يخرج أو يقيم في وقت حلول الزكاة، يقيم ما هو موجود من في الصندوق العقاري من الأموال المتداولة وليس المستغلة، يقيمه إذا كان على سبيل التداول. وسبيل التداول يعني بيع هذه الوحدات وشراءها ونحو ذلك، يعني التداول في بيعها والشراء كما هو الحال في التداول في الأموال على سبيل التجارة. وأما إذا كان غرضه مجرد الاستغلال فقط، أنه ينتظر الأرباح، فالأرباح الدولة أخذتها أخذت الزكاة من خلال هذه الأصول، وتسقط عن الزكاة. نعم بارك الله فيكم. طيب استخراج ربع العشر يا شيخ، يعني نعم هو على كل يحسم على 40 المبلغ بعد موجود. هذا يكون 2.5%، نعم. يعني ربع العشر. نعم. نعم نعم. طيب يقول في سؤالي الثاني الأخ ريان أنه في دوامه في العمل 5 أيام، يقول أن مديره يتغاضى عن بعض الأيام نظرا لضعف الرواتب لديهم، فيقول الدوام بعض الأيام وبعض الأيام لا تأتي، فلما سأل عن من قبل الشركة لم يسأل المدير، وإنما سأل الشركة نفسها وقال هل هذا مسموح لديكم؟ قال غير مسموح. فالآن هل له أن يعمل بعمل المدير ويغيب بعض الأيام؟ واضح، نحن نسأله الآن ما الذي يعطيه أجرته، مديره ولا الشركة؟ فإذا هو متعامل مع الشركة فعليه يتقي الله ويسمع للشركة، وإن كان الأمر ما يتفق مع وضعه المالي يبحث عن طريق آخر، لأنه سأل عن مسألة أنه يأتي ويسرق من الدولة بعض من الشركة نعم. بعض الوقت اللي هي في الواقع في حاجة إليه، هذا على كل حال نفس رئيسه لا يملك هذا الشيء. نعم، أنه سأل عن الراتب في هذه الحالة هل يكون فيه شبهة، هل فيه بهذه الطريقة؟ الله على كل حال نعم فيه شبهة. نعم. على اعتبار أنه أن الآن حينما سأل رجع إلى الشركة قالوا لا 5 أيام. نعم إنها فعل كل حال الحقيقة الأمر بيد الله ثم بيد الشركة لا بيد رئيسه، أما رئيسه فهو مسؤول عن متابعته في العمل. طيب ناخذ من معنا؟ هيلة، تفضل يا هيلة من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاث أسئلة الله يعافيك. الأول يا هيلة. الأول، الوالدة عندي كبيرة السن فتصلي على كرسي، وأحيانا يشق عليها الوقوف بالنسبة للصلاة، هل يصح أنها تتكي على عصا وهي تصلي بالنسبة للوقوف؟ يعني يشق عليها الوقوف، تسألين وهي واقفة هل لها أن تمسك العصا؟ هل في إشكال إذا مسكت طيب. عربية وهي طيب. طيب. صلي واقفة؟ السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو الرموش الصناعية اللي تكون على الأطراف. والسؤال الثالث حكمها. السؤال الثالث، الآن في الأظافر تصير عبارة عن لفق يحط على الأظفر ويحط تحت أشعة فيصبح كأنه أظفر صناعي، فما الحكم فيه؟ يعني نسميها أظافر لاصقة؟ أي نعم، الأظافر اللاصقة تكون لاصقة على الأظفر نفسه. أي نعم تكون لاصقة على الأظفر نفسه. طيب إيش فرق عنها عن الأظافر الصناعية؟ هي لأنها أول حاجة تصير كأنها لصقة وتعرض إلى أشعة أي. فتصبح كأنها أظفر صناعية. والأظافر الصناعية كيف طريقتها؟ أنا ما أعرف كيف طريقتها، هل هي برضو نفس الطريقة أم أنها كيف؟ الأظافر الصناعية غير اللاصقة أي. هذه كيف تكون طريقتها؟ هي نفسها تعتبر تقريبا تشبه طريقة التركيب. نفس الطريقة. طيب. أي نعم. لا ما هي بنفس الطريقة، تخرج وتطلع. طيب. دام أنك عندك فيها يعني سؤلنا عنها. طيب. نعم. تسمعي الإجابات يا هيلة، شكرا لك. يعطيك العافية. بارك الله فيك. من معنا؟ عتيقة. عتيقة. ألو. تفضلي. ألو. نعم نسمعك. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، عندي عيال فرادة وبنت مرة تخرجوا من الثانوية كلهم مرة ما يتعبوا، وأنا تعبانة أدعي وطالب وأقول ليش ربي يبتليني وليش ربي يبليني بالبلاوي هذه، هل علي ذنب؟ والسؤال الثاني، أنا أصلي العشاء وإذا صليت العشاء أصلي الوتر، أصلي بهذا شو اسمه الغاشية، أصلي الوتر. تصلين العشاء ثم تصلين ركعتين تقرأين سبح اسم ربك الأعلى والكافرون. ايوه ثم بعدين أقرأ أصلي بتر. قل والله واحد. طيب. ولا غطا. وثاني هذه يعني تعبانين وأنا أدعي أقول ربي ليش يبتليني، أنا وش سويت، أنا وش فعلت، أنا على ذنب ولا لا؟ طيب. تسمعي الإجابة إن شاء الله، بارك الله فيك. شكرا لك. من؟ رغد، تفضل يا رغد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام الله. معلش يا شيخ، أمي تسأل، أمي وزنت ذهبها قبل كم سنة كده وحسبت الزكاة، والحين كل سنة تطلع نفس المبلغ، يعني هي تسأل هل كل سنة يتغير مبلغ الزكاة؟ وزنت ذهبها في إحدى السنوات وبناء على هذا الوزن وعلى هذه القيمة صارت تزكي كل سنة بهذه أيوة القيمة السابقة. أيوة بالضبط. طيب لكن الذي يزكي ذهبها لمعدل استعمال ذهب للزينة ولا سبائك؟ لا مو للزينة. يعني وش هو الذهب هذا؟ ذهب تلبسه حلي. ايوه حلي. ايه حلي يعني تلبسه. ايوه لا في زكاة يعني، بس هي طيب يعني حسب تلبسه. ايوه طيب. يعني السؤال اخر يا رغد. لا يعطيك العافية. شكرا لك. من معنا؟ شكرا لجميع المتصلين. نعود إلى شيخنا المبارك إبراهيم. يقول أتيت متأخرا إلى المسجد، صليت خلف الصف منفردا وعلى أمل أن يأتي شخص ويصلي معي، ولكن يعني أكملت الصلاة ولم يأتي أحد، ولما سلم الإمام أتممت ما قد يعني فاتني، فما حكم صلاتي؟ هذا الآن يسأل عن صلاة الإنسان، صلاة المصلي فذا في الصف من حيث أن الصفوف الأمامية ممتلئة. نعم. فبناء على هذا، هذا محل خلاف بين العلماء. بعض أهل العلم يقول لا تجوز صلاته، لا بد أن يعني إما يجر أحد إخوانها الذين هم في الصف ليصف معه، أو أن يذهب ليصلي إن تعسر عليه ذلك، يذهب ليصلي يمين الإمام، يمين الإمام. وأما أن يصلي فذ فصلاته غير صحيحة، ويحتج هؤلاء بأحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن للقائلين بخلاف هذا الرأي إجابة عما وأما يحتج به أهل القول ببطلان الصلاة. وبناء على هذا فالمسألة الآن بعض أهل العلم والذين كان لهم مزيد تحقيق يقولون إن كان جاء وعجز عن أن يصلي معه أحد والصفوف ملآنة فله أن يصلي وهو معذور في هذه الناحية. وهذا يعني يحتج كذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا قدر الاستطاعة. وأما أن يجلب من الصف الذي أمامه من يقف أمامه فهذا يعتبر نوع من العدوان عليه، لأنه في الواقع حرمه من مزية الصف الذي هو أمامه وأفضل من صفه أو أفضل من الانفراد في هذا الصف. والمسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن من صلى بهذه الصلاة إن شاء الله تعالى صلاة صحيحة، ويستغفر الله من التجاوز إذا كان هناك ما يدعو إلى يعني نقص الصلاة أو نحو ذلك. نعم الحمد لله. أحمد يقول أنه حلف على ابنه ألا يذهب إلى مكان ما وذهب الابن دون علم أبيه، هل على الأب كفارة؟ نعم على الأب كفارة، لأن في الواقع ما هذا راجع إلى فعل الأب، وإنما هو راجع إلى فعل الابن، وهو حلف على ابنه، وابنه حينما حلف عليه لا شك أنه قد سمع الابن حلف أبيه. وبناء على هذا فنقول عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة والرقاب الآمة هنا رقاب، فإن لم يستطع فصيام 3 أيام. نعم نستنكم على الشيخ في هذه الاتصالات. أم محمد من السعودية. أم محمد موجودة؟ مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي سؤال. ما هو سؤالك؟ ما حكم شرب الماء أثناء الطواف؟ حكم ماذا؟ شرب الماء أثناء الطواف. شرب الماء أثناء الطواف. شرب الماء أثناء الطواف. شرب الماء. الطواف. سؤال آخر يا مبارك. بس. تسمع الإجابة إن شاء الله. من معنا؟ أمت الله من السعودية. أمت الله. طيب من معنا؟ أم أحمد من مصر. أم أحمد. طيب نعود إلى السعودية. أبا عمر تفضل من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبا عمر. بارك الله فيك. لدي طيب أبو عمر سام نتفق وياك على إغلاق التلفاز. أبشر الله يحفظك. لدي سؤالين. الأول بارك الله فيك، الآن الإمام إذا دخل في صلاة المغرب أو العشاء ما قال استوى اعتدل، بعض المصلين يقولون اعدل يمين اعدل يسار المصلي، هل يجوز أن المصلي يقول للمصلي الآخر راح يمين يسار اعدل الصف؟ السؤال الثاني واضح يا أبو عمر، من اللي يقول راح يمين راح يسار؟ المأموم ولا الإمام؟ المصلين جو يعني مثل اليمين أكثر ايه. الصف أكثر اليمين ولا عشان يتساوى. اي نعم يقول بعض المصلين يقول اثنين يروحون يمين اثنين يروحون يسار هل طيب. يجوز ان يقولونهم ولا هذه مسؤولية الامام ولا طيب. انا سمعت ان بعض الاقوال انك اذا قلت للرجل تقل يعني اجره لا قلت راح يمين او يسار. طيب السؤال الثاني واضح بارك الله فيك. واضح يا ابا عمر. الثاني الثاني بارك الله فيك ثبت شيء في دخول شعبان انه يقول ان الله يغفر اخر ليله من شعبان الا متشاحنين انظر هؤلاء حتى يصطلحوا و... طيب. ولتعرض الاعمال في شهر شعبان نجعله سؤالا عاما يا ابا عمر. نعم. نقول ما الاحاديث التي وردت عن شعبان. شكرا والله جزاك الله خير. اياك يا ابا عمر. مصطفى من الاردن تفضل يا مصطفى. السلام عليكم دكتور الله يعطيك العافيه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. الله يسعدك يا رب. شيخ سؤال استفسار بس. ايش حكم شراء الشقه عن طريق البنك الاسلامي مع الوعد بالتمليك اللي هي اجاره عقد التمويل او ايش زي بحكوا له يعني. شراء شقه؟ نعم عن طريق البنك الاسلامي مع الوعد بالتمليك اللي هي الاجاره المنتهيه مع الوعد بالتمليك. الاجاره المنتهيه بالوعد بالتمليك. نعم وشيخ بخصوص كمان لما بيطلبوا مني اني اوقع العقد الاجاره تمام شيخ كيف؟ بيخلوني اوقع عقد الاجاره قبل ما يتملكوا يعني بوقعوا العقد بس بيحكوا لي انه غير فاعل هذا العقد يعني ما بيتفعل غير لما يملكوا العقد يملكوا الشقه اسف. يعني انت توقع العقد والبنك لم يملك الشقه؟ نعم بس بيحكوا لي انه هذا العقد بس حبر على ورق يعني ما يتفعل. لحد ما يملك البنك الشقة بعد هيك بيتفعل ببلش يعني. طيب طيب. وبس الله يعطيك العافية. تسمع الإجابة يا مصطفى بارك الله فيك. أذهب إلى من؟ من؟ أم محمد؟ أم محمد من قطر؟ تفضل أم محمد. سؤال واحد الله يعطيك العافية. ما هو السؤال؟ سؤال إني يعني أنا ما أدعي يعني أدعي في السجود وأدعي أي وقت. أقول يا ربي يعني ما يعني أقول يا ربي أنت عالم كل شيء أبغى أنت عالم كل ما أتمنى وكل ما يعني أنت عالم حالي وغني عن سؤالي. هل هذه دعاء اعتداء في الدعاء؟ اللهم أنت عالم بحالي. أيه. نعم ثم أعيد السياق يعني أدعينا يعني ربي عالم بالدعاء اللي بقوله يعني مو لازم أفصل أقول يا ربي أعطيني كذا وأعطيني كذا يعني لا تسألين الله بحاجة ما وإنما تقول يا رب أنت تعلم إيش في عن حالي وعن ماذا أريد دون أن تذكري ما تريدين. هذا سؤال الله يعطيك العافية مشكور. طيب تسمعين إجابة إن شاء الله. شكرا. قضى الله حاجتنا جميعا وإياكم. من أمت الله عادت إلينا من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم التمادح فإنه ذبح. طب أنا مثلا أحب أحد يثني علي زوجي يشتغل ويثني عليه مديره ولا يشتغل يثني عليه مديره هذا هو المدح المكروه اللي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. تقصد مدح الزوج لزوجته هل يعد مكروها؟ لا لا لا لا لا يعني مدح المدير لزوجي في عمله انه انجز وانه ايه؟ هل يعتبر هذا مدح المكروه؟ مدح المدير اياكم التمادح فانه ذبح. مدح المدير لموظفه بيثني عليه ايه؟ بيثني ايوه بيثني مثلا يعني انا بيثنوا علي مثلا هذا يعتبر من التمادح المكروه. طيب طيب شكرا لك. شكرا لك يا مت الله. شكرا لجميع المتصلين. الوقت الآن يعني انتصفنا تقريبا في منتصف الحلقة ونعود إلى معالي الشيخ. سأل أحمد من مصر عن أجلكم الله المشاهدين عن البلغم نسبة للصائم إذا كان في الصلاة مثلا وخرج منه هذا البلغم فابتلعه هل يؤثر على الصلاة على الصوم هل يخرجه وإن لم يكن في الصلاة أيضا هل البلغم يؤثر أيضا على الصيام؟ والآن يسأل هل هل هل يعني التصرف في هذا البلغم هل يؤثر على الصوم؟ نعم. فالحاصل أن هذا البلغم إذا خرج إذا كان عنده إمكانية في قذفه فينبغي له أن يعني يعنى بصيامه العناية التامة ويبعد عنه أي شبهة من الشبهة التي قد تؤثر على نفسيته في تمام صومه. ينبغي له، فإن كان أنه لا يقدر خرج ولكنه رجع في الحال فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا شيء في ذلك، وصيامه صحيح والحمد لله. وأيضا لو كان في الصلاة وابتلعه لا يؤثر في الصلاة، وكذا يعني ونعس الحكم إن كان النذا هو يستطيع إذا كان عنده منديل أو فيه شيء من ذوبة أو كذا. نعم نعم. ولكن ينبغي كذلك أن يحترم المسجد. نعم. منا سألت عما يعرف بعشاء الوالدين في رمضان. عشاء الوالدين ما هو في الواقع إلا صدقة للصائمين، وعلى أساس أنها يعني يعمل من يريد ذلك طعام ويدعو له مجموعة من الفقراء، أو أن يجعله في المسجد ليأكل مجموعة من الحاضرين في المسجد وينوي بذلك وينوي بثوابه لوالديه. على كل حال إن شاء الله هذا من الأعمال الصالحة ومن أمور الصدقات، ولا يظهر فيها إلا إن شاء الله الخير، ونرجو الله أن يتقبل منها وأن يحسن النية صاحبها. آمين. حيلة تقول أن والدتها تصلي على الكرسي ويشق عليها الوقوف، هل لها أن تستخدم عصا حتى تقف أم نعم. تصلي على كرسي؟ لا والله إذا كان العصا تنفعها فعلى كل حال فصلاتها واقفة وهي متكئة على العصا أفضل من صلاتها على الكرسي إذا كانت قادرة، وإذا كانت ليست قادرة فالحمد لله رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما فإن لم تستطع فجاء فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك، فعلى كل حال يعني فإن لم تستطع فقاعدا أو على كرسي كل ذلك جائز والحمد لله، ودين الله دين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. إذا كان يشق عليها حتى بالعصا فتجلس. إذا نعم، وإذا كان يشق عليها بالعصا فتجلس. نعم. وإذا كان يشق عليها كذلك الكرسي وكذلك تجلس على الأرض. على الأرض. نعم. لكن قد يكون الكرسي لها أفضل من جلستها على الأرض أو يعني أريح. نعم. سألت عن الرموش الصناعية على الأطراف، وسألت أيضا عن الأظافر اللاصقة. نعم. أما ما يتعلق بالرموش فالرموش في الواقع محل إشكال. إحنا سألنا عن الرموش، هل هذه الرموش هي عمليتها وصل بين رمش طبيعي ورمش صناعي، بمعنى الرمش واحد لكنه موصول بقطعة صناعية من الرموش؟ إذا كان كذلك فهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. وإذا كان أنه لا، يعني سمعنا من بعض النساء أن هذا ليس وصلا وإنما هو يعني يؤتى بالرمش الصناعي ويلزق على الجفن نفسه وبناء، وهو يكون بجوار الرمش الطبيعي لكن ليس وصلا له وليس جزءا منه، فإذا كان كذلك فهذا يعني فالمحذور أن يكون هناك وصل أو توصيل، وبناء على هذا فلا يظهر أنه داخل في ما ذكر فيما يعني روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. نعم. عتيقة سألت تقول لديها في البيت أبناء وأولاد يعني مرضى، ودعت بهذا الدعاء يعني بلهجتها العامية تقول يعني يا رب أنا إيش سويت، ليش تبتليني يا رب، هل في هذا الدعاء؟ نعم، هذا فيه اعتراضا على قدر الله، فعلى كل حال فهذا المبتلى هل هو يعرف حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الابتلاء؟ يمكن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا الابتلاء ما فيه مصلحة للمبتلى نفسه، فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يرضى بأقدار الله ويؤمن بالله أن ما شاء فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه سبحانه وتعالى في جميع تصرفاته وإراداته وأفعاله كلها لا شك أن وراءها من الحكم ومن المصالح ما الله به عليم، علمه من علمه من المبتلين أو لم يعلموا، لكن لا بل عليه أن يقول رضيت بالله ربا ورضيت بالله مدبرا ومقدرا، يؤمن بذلك ويكون له من الأجر ومن الثواب ومن مضاعفة صبره على أجر صبره على ذلك الشيء كثير. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يعرف أن ما شاء كان وما ما شاء الله كان وما لم يكن، وأن أقدار الله مقدرة بمصالح ومنع مضار، الله أعلم. نعم. في سؤالها الثاني تصلي العشاء ثم تصلي الشفع وتقرأ الأعلى والكافرون وتصلي الوتر وتقرأ بالإخلاص. الحمد لله النعمة ما فعلت، وهذا الذي تفعله ورد به وردت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية، فيعني فورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه في وتره يوتر بسورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي قدر، فهذا وبسورة الكافرون وبكذلك سورة الإخلاص قل هو الله أحد ثلاث ركعات، إما أن تكون ثلاث ركعات بسلامين بتشهد وسلام واحد أو بتشهدين وسلامين، فعلى كل حال كل ذلك وارد، والأكثر ورودا هو أن يكون بتشهدين وسلامين، يعني الركعتين الأوليين يكون بتشهد وسلام والركعة الأخيرة بتشهد وسلام. نعم. رغد تقول أن أمها وزنت ذهبها قبل سنوات وأخرجت زكاة هذا الذهب، وبهذه القيمة التي كانت قبل سنوات اعتمدت هذه القيمة في كل سنة، فما حكم فعلها؟ أولا فيما يتعلق بزكاة الحلي المعد للاستعمال الذي عليه جمع من أهل العلم بأنها غير واجبة في الحلي المعد للاستعمال، ويروى هذا عن خمسة من أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يروى أن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه، يروى عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وعن أختها أسماء وعن جابر بن عبد الله وعن أنس بن مالك وعن عبد الله بن عمر، كل هؤلاء يعتبرون من أخص أصحاب رسول الله ومن على كل حال يعني أشهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم والفتوى، ومع ذلك يقولون بأن زكاة الحلي غير واجبة فيه، والله أعلم. نعم. نذهب إلى مبارك من السعودية ويسأل عن شرب الماء أثناء الطواف. لا بأس بذلك، شرب الماء والأكل، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ما ذكر، قال يعني يروى عنه قوله الطواف صلاة إلا أن فيه كلام أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه كلام وفيه شرب وفيه أكل ممكن وهو يطوف يأكل ما تيسر له أكله أو أن يشرب الماء أو نحو ذلك أو أن يكلم أحد أصدقائه وأخوانه كأن يرى في المطاف وقد يعني اشتاق إلى رؤيته فصار يسلم عليه ويسأل عن حاله ونحو ذلك ولو كان يطوف. أبو عمر يقول أثناء الاستفاف للصلاة يأتي بعض المأمومين ويقول لبعض المأمومين اذهب يمين الصف أو اذهب شمال، اثنان يذهبان واثنان يبقيان وهكذا، يعني كأنه يساعد الإمام على تسوية الصفوف. هو يسأل من مسؤولية، لكن المسؤولية أكيد المسؤولية على الإمام. نعم. فالإمام هو المسؤول، لكن إذا على كل حال يعني أشار أحد المصلين إلى مثلا كأن نفترض بأن الصف الأيسر مليان والصف الأيمن ما فيه إلا قليل، فيعني لو قال يعني الإمام غفل عن هذا أو شيء من هذا ثم قال يا أخواني عدلوا الصف الأيمن وهو الأفضل ومع ذلك هو الأقل والصف الأيسر مليان عدلوا، فعلى كل حال هذا جزاه الله خير وهذا تعاون على البر والتقوى الحمد لله. لكن لا يعني هذا بأن المأموم مسؤول عن تسوية الصفوف، وإنما المسؤول عن تسوية الصفوف هو الإمام نفسه. هل هناك أحاديث صحيحة وردت عن فضل لشعبان أو عن أفضال عدة لشعبان؟ يعني ما هي الأحاديث التي وردت عن مزايا شعبان ومن جملة الأحاديث الصحيحة؟ والله في الواقع ورد أحاديث لكنها أحاديث يعني لم يعتمدها العلماء أئمة العلم لم يعتمدوها على اعتبار أنها ليست من قوة الأسانيد ما يجعلها حجة، وإلا لا شك أن الأحكام الشرعية مبنية على مستندات من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من عمل الصحابة الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا سنته ورأوا سنته القولية والفعلية والتقريرية، كل ذلك كان منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فبناء على هذا فعلى كل حال يعني نفس الآن الذي ورد في شعبان أحاديث يعني ليست من القوة بما يجعلها حجة، لكن الذي ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأشهر غير رمضان هو في شهر شعبان رضي الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال يعني ذا، ويروى كذلك عن الخامس عشر من ليلة الخامس عشر من شعبان أنها ليلة فيها الله سبحانه وتعالى يقدر فيها الأقدار المتعلقة بالعام نفسه ونحو ذلك في أحاديث، لكن في الواقع يعني إذا أردنا أن نحصل على شيء يعتبر حجة في الأخذ به فكلها في الواقع فيها مقال ضعف. وعلى كل حال بعض أهل العلم يقول بعض الأحاديث الواردة عن رسول الله وإن كانت ضعيفة إلا أن بعضها يقوي بعض، وبعض رجال الحديث يقولون الضعيف لا يقوي ضعيفا. نعم. الله أعلم. نعم. مصطفى من الأردن يقول اشتريت شقة عن طريق البنك الإسلامي بنظام الإجارة المنتهية بالوعد بالتمليك، يقول أنه سيوقع العقد قبل تملك البنك للعقار، وإنما هذا الإجراء عبارة عن حبر على الورق، يعني عندما يتم التوقيع سوف سيتملك البنك هذه الشقة. هو الحقيقة مع الأسف الشديد الله يحفظكم هو أن كثير من المتعاملين بهذا الشيء لا يعلمون حقيقة هذا الشيء، وإنما الذي يعلمها هم المعنيون الذين يبيعون ويعملون على يعني الأخذ بهذا الشيء. فالتأجير مع الوعد بالتمليك لا يعتبر تمليك، وإنما العين المؤجرة لا تزال في ملك المؤجر نفسه. فعلى كل حال فبعد انتقل، وإنما التمليك متى يكون؟ هذا هو وعد من المؤجر إذا انتهت مدة الإيجار أو اتفقوا على إنهائها، بعد ذلك يتم الاتفاق على بيع هذه العين عليه، إما بيعها بمبلغ مخفض وإما إعطاؤها إياه هدية على أساس أنه إذا أحسن التعامل مع المؤجر على أساس الوفاء بالإيجار ونحوه وجميع ما يتعلق بالأشياء المحمودة منه للمؤجر نفسه، فالمؤجر يتنازل عنها، ويكون كذلك هذا من أسباب ترويج بيع هذه الأصول أو تأجيرها أو نحو ذلك. فعلى كل حال القول بأن من أخذ بالتأجير مع الوعد بالتمليك أنه اشترى لم يشتري، وإنما هو في الواقع استأجر، ولا يكون تملكه إلا بعد انتهاء مدة الإجارة، سواء كانت انتهت بمدتها أو انتهت على سبيل إنهائها. وأما القول بأن الشقة أو العمارة اشتراها أو نحو ذلك أنها صارت ملكه بمجرد عقد الإيجار، هذا ليس صحيح، وإنما هي ملك المؤجر نفسه. ولهذا لو جاء الأصل المبنى هذا، لو جاء آفة سماوية ويعني أتلفته، الخسارة على من؟ على المؤجر نفسه، المستأجر ما بعد صار له ملك. وبناء على هذا فينبغي لإخواننا أن يعلموا بأن الإيجار مع الوعد بالتمليك ليس تمليكا، وإنما التمليك بعد انتهاء مدة الإيجار. نعم. أم محمد من قطر تسأل: ما حكم الدعاء بهذه الطريقة؟ اللهم أنت عالم بحالي وما تريده نفسي، دون ذكر الحاجة. والله الذي يظهر والله أعلم بأن هذا لا اعتراض عليه، لأن على كل حال لا شك أن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، وهذا ما في صدرها تعلم، يعني هي الآن تدعو ربها وتتضرع إليه بأن يستجيب لها لما في نفسها مما تريده من ربها في دعائها سبحانه. فلا يظهر اعتراضا على هذا. أمت الله سألت: حديث إياكم والتمادح، يعني هل هذا الحديث يدل على كراهية التمادح والمدح؟ ولو مدح مدير موظفا لديه، فهل هذا يدخل في التمادح المذموم؟ والله التمادح هو المدح الذي ليس له حقيقة، وإنما هو على سبيل المجاملة والمصانعة أو على سبيل النفاق كذلك، بأرد له نحن نعبر تعبير أكثر وحشية من هذا الشيء. طيب، يعني إذا مدح المدير موظفه ما فيه مجاملة، هو يعني صدق في مدحه. والله إذا صدق فعلى كل حال لا بأس بذلك، ولعل في هذا كذلك يعني سبب من أسباب أن ينفعه مديره. نعم. نذهب إلى الإخوة في إكس. شيخنا المبارك، ما شاء الله 10 أسئلة إلى الآن، وبقي قرابة تقريبا 6 دقائق إن شاء الله. أي نعم. يقول الأخ أو الأخت راشد، نعم، يقول: لدي في منزلي مصاحف كثيرة، ووجدت فيها بعض الغبار والأوساخ، أقوم بتنظيفها، ولكن هل يشرع لي فعل عبادات التطوع دون ترك هذه المصاحف في الغبار والأوساخ؟ واضح السؤال. يشرعونه ماذا يريد بين أمرين؟ يقول: أنا أقوم بتنظيف هذه المصاحف الكثيرة. طيب لماذا؟ إذا كان يكفي مصحف أو مصحفين في بيته، والباقي يذهب به في المساجد. نعم. في المساجد وينتفع بعباد الله. نعم. وتبرى ذمته من هجر هذه المصاحف. نعم. لانا تقول: ما حكم ستر المرأة وجهها ويديها عن الرجال في الصلاة؟ نعم، إذا كان أمامها أجانب فينبغي لها ذلك، ولهذا أهل العلم يقولون: المرأة عورة كلها في الصلاة إلا وجهها. نعم. إلا أن يكون عندها أجانب فينبغي أن تستر كامل جسدها بما في ذلك وجهها. في سؤال الثاني، بالنسبة للإطعام لمن أخر قضاء الصيام دون عذر، هل تقول هل تجب هذه الكفارة؟ هل هذا الإطعام هو من قبيل الواجبات؟ يعني يجب على من أخر صيامه بدون عذر أن يطعم، أم عليه فقط أن يقضي ما تأخر في أدائه؟ إذا كان عليه قضاء واجب وهو يعني من رمضان، نعم، فإذا جاء رمضان الآخر وهو لم يقضي ولم يكن له عذر في تأخره، فعلى كل حال فيجب عليه القضاء، القضاء لا يسقط عنه، ويجب عن كل يوم، يجب عليه عن كل يوم كفارة لقاء تأخير القضاء حتى جاء رمضان الآخر. والكفارة إطعام مسكين عن كل يوم من أيام الواجب عليه قضاءها. نعم، إذن هي من قبيل الواجب وليست لا واجبة وليست سنة ولا مستحبة. نعم، هي لا أنا أسمتها في في في سؤالها بزكاة تأخير قضاء، وهي الصحيح مثل ما ذكر الشيخ كفارة تأخير قضاء. إيه كفارة ليست زكاة. نعم. آخر أسئلة الأخت لانا تقول: صليت الظهر في يوم الجمعة قبل الأذان الثاني بعشر دقائق، هل يجوز؟ والله على كل حال إن كانت صلت قبل دخول الوقت فصلاتها غير صحيحة، صلاتها تكون نفلا. العبرة بدخول الوقت، العبرة بدخول الوقت، فإذا كان الوقت قد دخل فعلى كل حال سواء سبقت الأذان أو كانت بعده، لكن يشترط دخول الوقت. نعم. أنس يقول: أحيانا عندما أدخل الصف والإمام راكع، إذا أحسست الإمام يريد أن يرفع لا أركع حتى لا أشك في صحة الركعة، يعني إذا دخل والإمام راكع والله يمكن أن يركع ويتأخر في الرفع من الركعة، ما عليه، نقول أركع، وإذا شككت وأنت راكع هل أدركت الإمام أو ما أدركته فاعتبر هذه الركعة قد فاتتك، قد فاتتك، عليك قضاء. نعم نعم. هنا سائلة تقول: أمي كان عليها صيام قبل سنوات ولم تصمه وصامته الآن وخلصت عليها كفارة غير نعم وصامته الآن وانتهت، هل عليها كفارة غير الصيام أم لا؟ لكن هي الآن هل جاء رمضان الآخر وهي لم تصم؟ نعم، هي قالت لم تقضي، قالت في سؤالها عليها صيام قبل كم سنة؟ سنة ما قبل كم سنة؟ سنة قبل سنوات. إذن معنى ذلك أنه يجب عليها قضاء هذه الأيام، ويجب عليها كفارة عن كل يوم إطعام مسكين فقط، ما نقول كل سنة كفارة مسكين، عن كل يوم، لا، بل على كل حال الأيام الباقية، الأيام نعتبر أن عليها عشرة أيام، وهذه العشرة الأيام مضى لها عشر سنين ما قضتها، فهي على كل حال أزمت في تأخيرها، لكنها قضتها فنقول عليها إطعام عشرة مساكين فقط، ما نقول مئة مسكين، عن كل يوم مسكين، وإنما عن كل يوم مسكين، وإن كان هذا اليوم الذي تأخرته له عشر سنوات. نعم. السؤال الثاني، يعني أنا بقرأها كما ذكرت الآن حتى كتبتها باللهجة العامية، تقول: الزكاة تحل في رمضان كل سنة، بس هي تجزأها على شهور قبل رمضان، بس ودها تخلي زكاة السنة الجاية في رمضان، يجوز ولا لازم تطلعها بنفس التاريخ؟ يعني هي الآن تسأل هل يجوز لها تعجيل زكاتها قبل حلول وجوبها؟ الجواب نعم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من عمه زكاة سنتين مستقبلتين، وما أخذه عن عمه العباس هو على كل حال يعتبر أداء لزكاته بعد وجوبها عليه. الحمد لله. أيضا وممكن احنا نقول في يعني في هذه الناحية في هذه المسألة بأن على كل حال الإنسان إذا نظر إلى زكاته وإذا نظر إلى تحديد وقت زكاته فهل يجوز له أن يدفع أن يعجل زكاته لوجود اضطرار في يعني وجود فقراء وجود محتاجين وجود مقتضيات لتعجيل الزكاة؟ هل يجوز ذلك؟ نقول يجوز ذلك، وقد يكون في جواز ذلك مضاعفة أجر، لأن مثلا الآن نفترض المجموعة كبيرة من المسلمين يعتبرون رمضان هو وقت زكاة هو حولهم في الزكاة، لكن في مثلا في رجب أو جماد أو ربيع أو نحو ذلك مثل هذه الأوقات اللي الناس في الواقع منشغلين وليس عندهم واجبات من حيث الزكاة ونحو ذلك، والفقراء قد يكونون أحوج ما يكونون في مثل هذا الوقت، فمن نظر هذه النظرة وعجل زكاته فنرجو أن يكون له أجر. ثم في نفس الأمر حينما عجل زكاته لا تعتبر زكاة، فلو على كل حال يعني جاء يعني أول ما هنا ما عجل زكاته يحسبه عند أداء زكاته، فإذا جاء رمضان وكانت زكاته مثلا كانت زكاة يعني عجل زكاة يظن بأن سيكون عنده مال يزكيه فأخرج مثلا 10,000 أو أقل أو أكثر، وفي نفس الأمر حينما أخرج هذا المبلغ وجاء شهر زكاته لم يجد عنده شيء، ما عنده شيء، فعلى كل حال فما أخرجه يعتبر صدقة لا يعتبر زكاة، لأن ما عليه زكاة حينما جاء حوله الذي يخرج فيه الزكاة وليس عنده شيء، فهذا يعتبر ما أخرجه صدقة وليس زكاة. وإذا جاء مثلا شهر رمضان ووجد أن الذي أخرج 10,000 ووجد أن زكاته 15,000 فلا يخرج إلا 5، والعشرة الذي أخرجها يحسبها من زكاته في رمضان وهكذا. فعلى كل حال الحمد لله كل هذه أمور ميسرة وفيها خير للفقراء وفيها مضاعفة أجر، أقصد تعجيل الزكاة للمقتضيات الشرعية. أحسنتم معالي الشيخ، شكرا لكم وبارك الله فيكم وفي عملكم وفي عمركم. جزاك الله خير، وأنا أشكرك شكرا جزيلا على حسن إدارتك هذه الحلقة المباركة إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل هذا آخر عهدنا بإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، وأن يجعلنا جميعا ممن استمع القول وأخذ بأحسنه، إنه ولي ذلك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. كان معنا معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، بارك الله فيه وفي علمه وعمله وعمره، والشكر يمتد إليكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم لهذا اللقاء والذي يمكنكم أن تتابعوه كاملا على يوتيوب قناة الرسالة. غدا بمشيئة الله تعالى موعد متجدد، إلى ذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. للعلماء من ورثوا الكتاب بهم بان الهدى نورا وطابا، وفي الدين منهم نرتجي ونستبتدي.